في المذهب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارخوا الاسنون. والله انا ما تاخذني يعني لعرق دساس فانا اضاني ما فهمت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمت شو المعنى، فهمت شو عم تقول. يقول بعض اهل العلم الاثنون المقصود به اواخر اللحى، اواخر اللحيه يعني. العثانين، العثانين العثنون ايه العثنون العثنون العثنون ايه مهما طال يعني. يقول اهل اللغه ان هو اخر، فهمت يا اخي هلا فهمت. مهما طال المقصود به الكلام هون الرخاوه يعني ارخوه. الله يهديك. نعم. ليش ما تجاوبني؟ تفضل. ليش تفضل كم مره؟ هذا مش واضح من الكلام. سؤالك واضح شيخ. هو اسال مو انا الاسال. اكلت اليوم عسل انت ايش؟ لا ما كنت. هو يا شيخ. ما في عندي جواب مع الاسف. ما دام تحوجني كرر كلام مرتين ثلاثة. ارد عليك شيخ. مستعد ترد علي؟ ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم هذا الأردني. لا شيخ هذا هو المعنى الصحيح يعني. هذا مقصود يعني. على الشيخ. طيب في المعنى للشيخ مشهور قال عليه طاع يا شيخ. الشيخ على عدن الله يخليك. هو مناسبنا ناخذ أردني من هو. فهو يعني صحيح خلاوي. أنا أردت عدن. نعم. المعنى صحيح أن أنا أرد عليك طاعة يا شيخ. أرد أن الرخو ليس على إطلاقه. إيش هو؟ السؤال اللي أنت سألته، قلت لي على إطلاقه. أيوة سؤال. ارخوا العثنون. لا أنا ما قلت ولا أطلقت راسي بهذا اللفظ. طيب اسألني. اسألني السؤال مرة ثانية. مالي مضطر أنا أسألك. على كيفك شيخ. هو هذا كيفي. خلاص حر أنت. أنا حر أنا. جزاك الله خير شيخ. لا أنا اكتفيت. أنا قلت أن الحديث لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه. نعم. أنت إيش تقول؟ هل كل حديث يؤخذ على إطلاقه؟ نعم. كل حديث؟ لا لا لا يؤخذ على إطلاقه. طيب. فأعفو اللحى يؤخذ على إطلاقه؟ لا. إذا؟ يؤخذ بفهم الصحابة إليه. طيب. فإذا؟ بأصولك لا يتخلى. بارك الله لك فيها. الله يحفظك. البعض يقول عن العثمانيه. وبالتالي بهذه القرينه وبنص حديث الإمام أحمد رحمه الله نقول هذه قرينة تجعلنا نقول المأثور عن ابن عمر وابي هريرة وجابر ومجاهد وغيرهم من السلف أنهم ذكروا على وجه أنهم يعني خالفوا الأمر الشائع المشهور بقرينة أنه ينبغي أن يترك رؤوس الشعر، أن تترك رؤوس الشعر، ارخوا عثانينكم. فما أدري الرد خاصة يعني. أنا جزاكم الله خير معكم، متابعت معكم مع الأخ في تقييد. جزاك الله خير. إياكم. نعم. لكن هدي أنا كان في ذهني أن هذا الحديث لا يختلف أبدا عن قوله وأعفو اللحى، فليس المقصود بالعثانين ما فهمه العربي الذي يريد أن يفهم الألباني ما لم يكن فاهما له من قبل. فالعثانين هنا هو مفسر بنفس الحديث المشهور أعفو اللحى. يمكن أولا وأنا أقول ولا أخجل مما أقول لأن نصف العلم لا أدري، إن كان العثانين لا يطلق على أسفل اللحية وإنما على الشعر النابية الطويلة عن أخواتها، إن كان هذا لغة، فيكون حينئذ هذا من باب